العلماء إيدا للمبدأ العام في الغيبة المحرمة قالوا بيتين من الشعر، وهذه ليست طبعا من أبيات الشعراء وإنما هو من شعر الفقهاء، فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متولم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه أنواع ستة جمع أهل العلماء في هذين البيتين في تحفظ، وكل نوع من هذه الأنواع لها دليلها من السنة الصحيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.